ليه تخصص التخدير والرعاية المركزة؟ احنا بعد ما بنتخرج بيبقى فيه ترتيب على مستوى الدفعة كويس؟ مش كده عشان جايب امتياز يبقى انت خلاص، لا مفيش الكلام ده. يعني مثلا احنا بنرتب الدفعة اول 200 واحد بنسميهم ال 200 الاوائل مثلا، وبتشوفي عدد الوظائف المتاحة وايه الافيلابيليتي وبتقدمي زي تنسيق. الفكر جالي بقى ازاي؟ هقول لحضرتك، انا بحب الامرجنسي ميديسن. يعني انت عيان بيبقى تشالنج، تحدي جاي لك خلصان وعايزه تعيشيه، قلبه وقف وبترديه، جهازه التنفسي فشل وانت هترجعيه. الجو ده جو مثير قوي، جو سسبنس خالص. فما تيجي تبصي في التخصص، احنا قاعدين بقى في القعده بتاعه النيابات قبلها بيوم، قاعدين بقى نشوف ايه الحاجات اللي فيها البطنه العامه ما فيهاش ده. البطنه العامه دكتور في عياده بيقول للعيان يسمع بالسماعه، يشوف له رسم قلب، يشوف له ايكو، يكتب له روشتة ويمشي. لكن التخصص الرعايه ده تخصص كده، انت بتشوف العيان بتاع البطنه اللي بيشتكي بس في أسوأ حالات. يعني لو هو عنده صرع بيجي له كل شهرين ثلاثه، انا يوم ما يجي لي الرعايه مش هيجي لي، هيجي لي باتاك ستيتس بقى لها ساعتين مش عارفين يفكوها، فاهمه؟ اللي مش هيجيب معاه الدواء العادي. يوم ما يجي لي عيان ازماتيك او عنده ربو مش هيجي له بيكح، لا ده هيجي له قطع نفس ازرق. انت فاهمه قصدي؟ فالقعده كان فيها ديبيت، ايه رايك في الشغل دي حلوه؟ بقينا نبص عليها مستقبلها ايه في يوروب، لقينا ان مانشستر ثلاث ارباعها او ثلاث ارباع دكاتره الرعايه اللي هناك مصريين. تبصي على سياره سوق الرعايات في مصر ومجال الرعايه المركزه بالمناسبه، هو بيت القصيد في كل الخدمات الصحيه. ليه؟ لو في مستشفى بتكسب 1,000,000 جنيه في السنه، اعمل حسابك ان هم 750,000 منهم جايين من ورا اسم الرعايه المركزه، مش العمليات بقى ولا العيادات ولا الكلام ده. لا، بالنسبه لهم الرعايه المركزه كاسم او كديبارتمنت انفستمنت فيه عالي قوي، فالتطور فيه كان سريع.